قبل أن يدخل بغداد. كان بغداد عاصمة البلاد الإسلامية، كل العلماء فيها، والكل يحرص أن يدخل إلى بغداد حتى يقابل العلماء الكبار كأحمد بن معين وغيره. فطار ذكره، وكان من عادة أهل بغداد أنهم ينتقصون الأفاضل. فلما رأوا البخاري استقلوه، فعملوا إلى 100 حديث، قلبوا أسانيدها ومتونها، جعلوا إسناد هذا الحديث لمتن ذات وإسناد هذا لمتن ذات، قلبوا، وأعطوا كل رجل 10 رجال، كل رجل 10 أحاديث، وقال إيه قم اتلوا عليه الأحاديث. فبعد أن انتهى المجلس قام واحد وقال لي ما تقول في الحديث، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، أفاق متن يقول لا أعرف. قام الحديث الثاني لا أعرف، لا أعرف، لا أعرف، العشرة لا أعرف الوصول. قام الثاني العشرة لا أعرفها، إلى 800 ويقول لا أعرف لا أعرف. أما الجهلاء الأغنار فقالوا إيه المثال لا يعرف أي شيء، فقضوا عليه بالعدل. أما العلماء فقالوا فطن غضب. فبعد أن انتهى العشرة من 800 قال للأول، أما حديثك الأول فمع الثاني، هذا السند للمتن الفلاني، والسند الثاني للمتن الفلاني، والسند الثالث للمتن الفلاني، حتى رد 100 حديث إلى أسانيدها إلى متنها. فما قام من الذكر حتى شهدوا له بالقدر. يقول الحافظ بن حجر: ليس العجب أن يحفظ الصواب، فإن الصواب يحفظه كل أحد، إنما العجب أنه حفظ الخطأ على ترتيب ما ألفوه. يعني يقول سندة الأول مثلا مع الخامس رقم 4، سندة الثاني مع الثالث رقم 9، سندة الرابع وهكذا. فكيف حفظ هذا الخطأ على هذا الترتيب بمجرد أن ألفوا عليه الحديث مرة ثانية؟ فكان هؤلاء العلماء يحفظون، كما البخاري صح عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و 100,000 حديث غير صحيح. لا يدخل عليه متن في متن، بل بلغ من ضبطهم سواء كان ضبط الصدر أو ضبط الكتاب مبلغا عجيبا جدا. فيذكر ابن حبان وغيره في مقدمة سلم الجهنين بسند صحيح إلى أحمد بن منصور الرمادي، قال: جاءني يحيى بن معين وأحمد بن محمد وفي يدي يحيى ورق، فقال اعطي هذه أبا نعيم إلى الفضل بن زكريا، وهذا من مساجد أحمد بن معين إلى مساجد البخاري، فليل المعمر فأدركه البخاري. فترى أن أحمد شيخ البخاري، أحمد بن محمد شيخ البخاري، فالبخاري أدرك شيخ أحمد، إذا هو كأنه مثل أحمد فاتبقى في هذا الشيء، ليه أنه هم الاثنين يأخذون عن شيخ واحد مع أني أحمد شيخ البخاري، وهذا الذي يسميه العلماء العلوي. فقال يحيى بن معين: قال إيه وإعطي هذه الورقة لأبي معين إذا خف المجلس. قال: فنظر أحمد في الورقة فإذا يحيى بن معين خلط أحاديث أبي الفضل أبي معين بأحاديث ليست من حديثه، خلطها بعضها ودخل أسانيد المتون على أساس أن هو يعطيها لمين؟ للفضل. إذا نظر الفضل وقال أنا ناسي ناسي ناسي الحال، يبقى اختلط أنه لا يميز حديثه من حديث غيره، يبقى اختلط نحكم عليه بالاختلاط. وكان الفضل ابن بكير إذا جلس في هذه الأيام على الكرسي، على كان يجلس أحمد بن حنبل عن يمينه ويحيى بن معين عن يساره ليل جلالتهما، وكان بقيت إيه الطلبة يجلسون تحت. فبعدما صف المجلس أحمد بن منصور ونادي قال: أنا منصور ورقة. قال فنظر إليها وجعلت عيناه تبتسم، طبعا قالوا طول ما ابتسعت عيناه يبقى فطن لهذا الأمر. ثم أطرق ساعة، أطرق ساعة نصف سن دقيقة، ساعة يعني لحظة. ثم قال لي أو قال أحمد بن منصور ونادي: أما أنت فلا تجرؤ على أن تفعل ذلك، وأما هذا فصار إلى أحمد فآدب من أن يفعل ذلك، وليس هذا إلا من عمل هذا عمل يحيى. فأخرج رجله ورق سهر فأسقطه من على الدرج وقال: علي تعمل. قال فقام يحيى فقبله بين عينيه وقال: جزاك الله عن اللسان خيرا مثلك يحدث، إنما أردت أن أجربه. فلامه أحمد وقال: قد نهيتك أن تفعل ذلك وقلت لك إن الرجل سفك. فقال له يحيى: والله لرفته أحب إلي من رحلته، لرفته أحب إلي من رحلته. فكانوا يحفظون حفظا عجيبا، أن هذه الأمة تميزت بين سائر الأمم بهذا الحفظ، راجل 1000 حديث يعني ما يكفي الله يكفي في الناس ابدا. هذا مما يقطع يعني عليه بالعجل. فهؤلاء ما كانوا يفعلون ذلك الا لانهم ما كان يشغلهم عن ذلك شيء. حياته همته في هذا القلب. لذلك فطالب العلم ان لم يتاثر بهؤلاء ضاع امره هباء. والا فانت الان عندك من الكتب والامكانات ما لا يخطر على ذلك ما كان يحلم به اي انسان. كان حافظ بن حجر ما كان عنده هذا الكتب انما كان امين مكتبه العامه كان هو صاحب الخزانه فكان ينتفع بها. والا كان فقراء ما يستطيعون يستاجر نافه حتى ينتفع كل الكتب الموجوده. انت الان عندك هذه الكتب بس ما تستحضر. العز بن عبد السلام لم يكن عنده لا المحلى ولم يكن عنده المغنى. وكان اذا اراد ان يستخدم مثلا من هذين الكتابين يرسل الى محي الدين بن عربي الناشر الصيف المعروف يستعير من الكتابين. وقال ما استفدت الكتب حتى صارت عندي نسخه من المحلى ومن المغنى. وما حصلها الا بعد رايي. الان اصغر الطلب عند هذين الكتابين وزياده. يعني اقرب مثال الشيخ ابو الاسباب احمد شافع في تعليقها المحلى لما نقل ابن حزم اثر من مصنف عبد الرزاق فجعل يتحسر ويقول اين هذه الكتب التي كانت عند سليمان الفتاتيب ونحن لا نسمع لها بخبر ولا اثر ولا ولا ولا. بل مات رحمه الله ولم يرى موارد الزمان الى جواب ابن حبان. وهو تكلم في ابن حبان قال وعلمت ان للهيثمي كتاب في ذلك ولو اطلعنا عليه لكان كبيرا فاذا ينفعنا في اخراج الصحيح. الان كتب كثيره ومخطوطات كثيره لكن كما يقول ابن الجوزي انما البكاء على خساسه الهمم ليس لا يبكي على ضعف الامكانيات. لان اذا اتاك الله تبارك وتعالى همه عاليه ما هناك شيء ممكن يعترض. حافظ الحازم رحمه الله كان يكتب طول الليل يفنق ويؤالف ويتعقب وينشر طول الليل. فأشفق عليه جاوي الله من هذا السهر يرى كل ما ينزل يرى القنديل يرى السراج موسى. فقال لجاريته يوما نحن قيل له ليس القنديل بيت لعله ينام بالسرير. فقالت الجاريه ليس القنديل بيت قال لا بأس. طبعا الرجل يريد ان يراقب يعني هل ينام ام لا. قال قال فسمعت عليه او نظرت اليه فوجدته يقوم الليل وصل صوته وهو يقرا القران الى هذا الجار حتى اذن مؤذن. يعني ما تعودوا على عيش البشرين لما كانت حياتنا كلها اما عباده اما طلبه. والحرب الحزين هذا نكثر من 36 سنه. وابن عبد الهادي نكثر من 39 سنه. واعجب من ذلك في بويه الامام المشهور صاحب الكتاب في النحو مات في سنه 32 سنه. في بويه صاحب الكتاب المغلق الذي ما جسرت كبار المحاه كبار العلماء انهم يدخلوا على هذا الكتاب. ولا زال يقصون عباراته وغنوده حتى الساعه. وما سنه 32 سنه. هذا كله بسبب الهمة العالية التي كانت عند الإسلام. ومسلم رحمه الله روى في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير مع أن هذا ليس من موضوع كتابه إنما موضوع في كتابه الصحيح المسلم. روى بسنده إلى يحيى بن أبي كثير أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. إذا كنت ذا همة عالية يظل بدنك متعب بكفة دائما. روحك طموحة تحتاج إلى بدن وبدن وبدن. يعني بدنك هذا ما يصلح لهذا الروح الفتون. وأعجب من ذلك ما ذكروه عن أبي وفاء بن عقيل الحنبلي. وهذا الرجل له كتاب اسمه كتاب الحنيني تبع منه مجلدان. هذا الكتاب 800 مجلد. قال ابن رجب في ذيل الطبقات حدثني فلان أنه رأى مجلد منه مجلد كذا بعد 400. كيف صنف هذا الكتاب كيف صنف هذا الكتاب بهذه الضخامة إلى جانب كتبه الأخرى إلى جانب الدروس التي كان يلقيها إلى جانب حياته. كان له زوجة وأولاد وكان له مشاكل وكان له رحم وإلى آخره. من أين وجد الوقت؟

هذه القاعدة ليس لها فصل مفرد في كتب الأصول. هو من خلال استقرائه ومن خلال مناقشاته يعطيك ثمرة عمره، لعله ظل يعني سنوات على ما حصل العصر في المثل هو الزهر لك في عصر ذكر، وأنت في طالع خير الفروق والقرار أول فرق فرق المستهد والراوي. قال إنما بدأت بهذا الفرق لأني ظللت ثمان سنوات أطلبه ولا أجد أحدا من مشايخي يكتبني حتى قص على كتاب من الناظرين. ثمان سنوات يطلب الفرق المستهد والراوي كتبها لك في نصف صفحة، يبقى نصف صفحة دي تساوي ثمان سنوات من عمر القرار. فكيف يقصر لك العمر؟ ولا زلت أذكر أنني في دواية طلب علم الحديث ما كنت أعرف أن فيه شيء سلف من إثم المسائل ولا في إثم علم، ما كنت أعرف إلا أن قرأت أشياء يا جماعة هذا العلم من أين أتيه، قالوا عليه بالكتاب الباعث أظن الحديث أو خطبت في كتاب مختصر يعني، لكن ما كنت أعرف أن فيه مسائل ولا في طلب ولا في أي هذا الكلام، هذا اللي من أحد. فجعلت أقرأ في كتابه أنا لا أفهم شيء، هل هو كلام عربي؟ لكن لا أفهم شيء من هذا الكلام. فقلت أنا أدفع هذا الكتاب للأدب الترجمة وهي أقرأ فيه. فجعلت أقرأ فيه ما أفهم أي شيء. أجهد نفسي لحد الحديث السحور أخذ مني حوالي 21 يوم. حتى فهمت. بعد ما ابتديت أقرأ في الحديث يعني مصطلح حديث الكذوب أفهم معنى المصطلحات المسألة يذكرت، لكن اعتبرتني عبارة في حد الحديث الضعيف الذي لا ينجب. وكنت حتى أساعد نفسي على الكهف كنت أجد بعض الصغار من القرية يعني في محل إعدادي وأشرح لهم، وإنما أنا أشرح لنفسي لأنهم لا يفهمون، فأنا آتي وأكلمهم وأشرح وكلام تعرف المسلم ما يشرح لتجد أنه يصير عندي شيء من النفاق لجسمه لأزود ومتوسط ونحو ذلك، فكنت أشرح لهم وإنما أشرح الحقيقة لنفسي لأنني ما أعرف أحدا وبالله عن هذا العلم. حتى جاءت هذه العبارة في هذا الكتاب، والضعيف الذي لا يستجره والذي تقاعد به الجابر، والضعيف غير المنجبر والذي تقاعد به الجابر عن مرتبة الذي لا يستجره. إذا أجاب المنجبر وتقاعد به لا فهمت حتى. وكان يرى للدرس بعد العصر. بعد ما صليت الفجر جلست بقى ايه انخمخ بقى واجيب الكتاب عباره يمين شمال عشان افهم، يعني كيف اقول له انا رايح اسال، لا افهم، لابد ان افهم واحاول فهم العباره ابدا مغلقه تماما. رحت وجلست امامي وانا خذلان بيني وبين نفسي ماذا اقول له؟ فجعلت اقول يا جماعه الحديث الضعيف وزوري من جبر وتفاعل منه الجبر كلام واضح، وهو ما هو واضح من الدليل، إنما أنا أتكلم لعلها إيه تأتي من هنا تأتي من هنا. فقلت جار إحنا تقاعدين جار يعني تعرفين مجبراتي، أول ما وصلت كلمة مجبراتي اتفتحت الإيه اتفتح التعريف، أنت عارفين العظم إذا عظم الإنسان إذا اتفتح فيأتي العظم على بعضه وبعدين يجبره، وإذا يجبره حتى يرجع العظم إلى إيه إلى مكانه، فإذا لم تنفع الجبيرة يبقى هذا الرجل ما يستطيع أن ينتفع بعظمه. كذلك الحديث الضعيف يقدر لأن كل واحد منه كل فريق من طرقه ضعيف، فإذا ضمنت هذا إلى هذا إلى هذا إلى هذا فإنما جبرته فإذا يبدل معنى القول. فالحديث الذي لا ينجبر لوثيه لوثيه الضعف الذي تقاعد به الجبر، يعني أي أن هذا الجبر لا ينفعه فلذلك لا يحتج به. فتصور أنا لو وجدت شغل في مطلع مثلا هذا الظهر وإنما عثرت على السوق بعد ما استويت بالكتاب وبدأت أعرف أن فيه طلبة في مشايخ وبدأت أجل أن تفهم كيف مشايخ من الله تعالى. فلو أني وجدت شيخا في أول العلم كان لخص لهذا العلم في المدة التي أن تخصها في معرفة الحديث الصحيح إلى الحديث الضعيف، مجرد تعرفها فقط بعدا عن كوني أتمرس عن هذا العلم المخصص. فتجد أن قراءتك على المسايخ أو حضورك على المسايخ يختصر لك العمر ويصحح لك الفهم، لأن أنت ربما تقرأ فتخرج العبارة، ولذلك الجرى على الفهم كثير من العلماء التحذير من أخذ العلم من السخر يقول انه ربما كلمة تنقلب عليك وانت تنقلها على الخطأ وتفهمها على الخطأ, يكون تفكيك لفظ وتفكيك معنى يجب ان يستلق. واسجدته في اخبار المصحفين اشياء مخجلة, يعني هي مخجلة مخفة في اي نوع, يعني يذكرون ان رجلا كان يقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى يحفظ بدون شيء, وكان تعرفين قديما الكتابة لم يكن فيها إعجام لم يكن فيها نقص, فالذي لا يتلقى مثل هذا القرآن على المسائل ما يخطئ كل يوم. فهذا الرجل كان هو أحفظ من في القرية, فجاره شيخ كبير ماهر, فالمهم إمام القرية قال هو المصحف هذا دعا هذا الشيخ لما نجي قال له يعني مثلا انت تتغدى عندي, فلما تغدى انتحى به جمالك وقال له اني الحمد لله اقرأ من كتاب الله الشيء الكثير, لكن اشكلت علي بعض احرف في الحمد فقال له وما اشكل عليك فيها؟ قال له اياك نعبد واياك تستعين لما تستعين, لان هو المستعين لما تسلم النقاط ورجل ما يعرف شيء من ال ما يقرأها كذا الوقت التسعين والوقت التسعين, قال له على كل حال أن أقرأها التسعين أرجم بالأطوال. ويروي أعداء حمزة بن خليل الزيال صاحب القراءة المشهورة قراءة حمزة عنه أنه لماذا لفل بالزيال مع أنه ليس تلقي للأسرة ولا زيال ولا زيال ولا أي شيء, قال لأنه أول ما بدأ يقرأ القرآن الكريم قرأه وحده ليس عليه, فسمعه أبوه يقرأ يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, قال قم تلزم السيوف. فالخطيب الزوار ونقول عن أحمد جليل إنه يعني سمعه على قراءة حمزة على عليه وعلى قراءته, لكن هذا عن أخذ من الاستخدام أن في الحديث فحدث ولا حرج, في الحديث حدث ولا حرج. يعني مرة رجل سمع ابن معين يقول حدثني فلان عن فلان عن طاووس, فقام ونفض ناقل تحتجون علينا بالطيور, لا يعرف ان في رجل طاووس. ويقال ان بعض الناس قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب فأراد ان ينفذ الحديث فأخذ سكينة وخار, فهذا حتى لا نفذ المتين وجد الى المسجد فرأى ما هذا الذي يجب, قال لكم فيه للسنة, قال وما في الحديث, قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى الصلاه فليأتي بستينة وقار, وهي بستينة وقار فصححها. وهكذا فاخبار التصديق عار يلحق صاحبها, فيأتيك من التصديق لا سيما في الاسماء التي لا يدخلها السواد, يأتيك من التصديق انك انت تلزم فيه. ولا انسى المحاورة جرت بيني وبين بعض الناس في مسألة المجلد وجنة الركتين, أي أساس هذه المسألة من حوالي أكثر من 10 سنوات هي المسألة الشغل السابق, ما أروح أي بلد إلا الرجلين أو الإبن كأنها من أصول الدين. فقلت أن من ضمن الأشياء أن ابن عمر في مستدرة الحاكم كان يضع مدير خبر الزفير وقل أن النبي صلى الله عليه وسلم, فقال هذا الحديث مقلوب. قلت وهم ادعى الخلفي, قال الحاكم ادعى الخلفي غير موجود, قال لا في المستدرك, ففتحنا المستدرك فإذا الحاكم يقول بعد هذا الأثر وهذا الذي روي عن ابن عمر القلب إليه أميل, القلب إليه أميل يعني قلبه يميل, بفين القلب ده؟ قال لك القلب إليه أميل يعني حيث مخلوق, أي يقول إنه مقلب على رويه, فبدل ما يقول للرجلين قبل الإذن قال الإذن قبل الرجلين. قلت سبحان الله أنت تذكرني بالشيخ الذي مر على قارئ يقرأ وخر عليه السقف من تحته, فقال لا عقل ولا قرآن, يقول ان السقف منها يكون من فوق وليس من اسفل, فكيف يخر عليه السقف من تحت؟ فلا عقل ولا قرآن. هنا الرجل يقول والقلب اليه انا يعني مو مخلوق, فالحضور على الشيخ يفوت من مثل هذا الفهم الخطأ سواء كان فهما او كان تصحيحا جليلا. يعني قرأت لبعض الناس وهو من يبدو انه ينتهي من احدى الخوارج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لاهل الكبائر من النصر, يقول هذا الحديث معناه ليس معنى اهل الكبائر الذين يرتكبون الكبيره من الذنب إنما الذين يفعلون الكبيرة من الطاعات فقول الله ومنها قول الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عن الخاسرين لكبيرة هي الكبيرة هنا المقصود بها في الحديث فأهل الكبائر لما أهل الصلاة والزكاة والحج يعني الأعمال الكبيرة الأعمال بر والطاعة فإذا قرأ رجل مثل هذا ورمى الله سيف صح له وقع في مثل هذه المتاهات وأخذ العفن والمجد الكبير لم يميل ميل ما في عنده سيف لكن له لا هذا صحيح هذا غير صحيح ثم من أعظم ثمرات الأرض على السيف الأدب والمشايخ كانوا ينقلون الأدب مع العلم ما كانوا يعلمون فقط ما كانوا يؤدبون يعني من أذكرهم وفي هذا المزمار الإمام سليمان بن نظام الأعمش الإمام العالم المشهور وأنه كان يؤدب تلاميذه أدبا ما نعرفه عن كثير من المشايخ كان يذلهم إذلالا بطلب الحديث وكان عسرا جدا ما يكاد يعطي واحدا حديثا إلا بذكر الأمر حتى إن واحد سأله سؤال تسلح وده قال والله لقد علمناك صالح الوجه إذا سئلت حديثا فإنما تنتجع روحك مع إن الأعمش من المسلمين يعني أحاديث كثيرة جدا في دوين الإسلام فلم يكن عسرا في الحقيقة وإلا لو كان عسرا ما حفظ عنه كل هذه الأحاديث لكن كان إذا رأاه مقبولين كان يتمنى عليه ليه لأن أي واحد مستكبر أو صوت نفسه ابن ناس ولا أمير ولا وزير ولا بتاع إلا كالرجل ده يجلمه فينصرف فمثل هذا لا يصرف وهو كان يقتل فيه بالسبب كان يقتل فيه بالسبب بهذا الإجبار حتى إنهم إن رجلا ذات مرة جاء وقال يا أبا محمد وأنا هذا الرجل يعني ابن نفسي في تذكره لأنه كان إمام كبير قال يا أبا محمد حديث كذا وكذا ما إسناده فأخذه من حلقه ورجفه في الحائط وقال هذا إسناده ما عنده هذا إسناده ما قال لك يا رب أعمش هذا الإنسان ده في الخلق أنا لمسير غيره كثير وكان بدل الأعمش ألوه لكنه كان يريدون الأعمش لعلوم سنده وثقته وضبطه كان حديثه يستهل وذكر الخطيب في تاريخ في شرف أصحاب الحديث عن الأعمش مقالات كثيرة جدا وخف الأعمش بإثبات بهذا الكلام فذكر من ضمن ما ذكر أنه اضطر كلبا لأصحاب الحديث بحيث أن إذا جاء اضطر من الدار يقف عليهم كلب فكان إذا سمع همهمتهم وأصواتهم وأصوات أقدامهم يرسل عليهم كلب فيصرخون حتى جاءوا ذات مرة وهم في كل ذلك لا يصلون ولا يملون قالوا يا رواء الكلب خلاص يبقى خلاص أجاز النهاردة أبدا أول ما الكلب يدخل الدار راجعين على الدار يطلع عليهم الكلب يصل وعليهم الكلب يدخل الدار يرجعون حتى دخلوا عليه ذات يوم وإذا بالكلب غير موجود في الدار فلما رأهم بكر فقالوا ما يبكيك يا أبا محمد قال لهم لقد مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اللي هو الكلب وذات مرة كان يمشي في جنازة وكان الأعمش كفيف رحمه الله فأخذه رجل من أصحاب الحديث قال أصاحبك يا أبا محمد فصاحبه ولكنه أخذه وانحرف به عن طريق الجنازة طبعا كان فيه صمت كانت الأعمش من صوت البال أنه راح بالعيد فلا زال يمشي حتى قال له يا أبا محمد أتدري أين أنت؟ قال له لا قال أنت في جبانة كذا وكذا والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواح الحديث فقال له اكتب فكتب لي حدثني فلان عن فلان عن فلان ملأ الألواح وهذا الذي ما يستطيع أن يأخذ حديث من الأعمى أخذ منه هذه الأحاديث كلها فرجع به والأعمى متغيظ عليه وهو يعلم ماذا سيفعل الأعمى به إذا رجع إلى الدار فأول ما قابل الصاحب له في الدار دفع له الألواح فلما ذهب إلى الدار قال وصلت إلى الدار يا أبا محمد فأمسك بعنقه وقال خذ الألواح من الكاس فقال لقد مضت الألواح يا أبا محمد فقال له كل ما حدثتك كذب حتى يظهره فيك فقال له أنت أعلم بالله من أن تكذب فكان عسرا جدا شوف هذا يربي يعني مثل تلاميذ هؤلاء يجلسون ما يتكرر أن يتنفس لو تكلم رجل في الحلقة كان يصيب مجلس يتكلم بالتحديث وينخرج لو تكلم رجل حتى ان رجل من الغرباء جاء وجلس بجانب الاعمى والان لم يقرا اي حد يجلس بجانبه، لكن الرجل ما يعرف ان العاده امامه لا يجلسون بجانب الاعمى، لكن جلس فحس به الاعمى. فكان يقول حدثنا يرفق عليه فلان ويرفق عليه، وهم ينهينه ان يتحرك له انه لو قالوا يجلس تعمل ذا ممكن يقف مجلس تحديد، فصبر على هذا حتى انتهى المجلس. فاي جل اكثر من هذا؟ تربيع، كان يتربع وكان صديقا، والمربي يحتاج الى هذه المواضع في الشده حتى ليه؟ حتى لا يعني يتفرق منه الحبل كما تقول، حتى انه ليس هذا فقط، حتى مع الحلقين يعني حتى الذين يطلبون العلم. كان اذا دخل يامره بشيء فاذا خالفه صام، حتى ذكروا انه قال لاصحابه ابغوني حجاما اخر، ابغوني حلاقا اخر. نعرف الحلاق دائما ايه؟ كان مبالع رضي ايه كلام على طول على طول على طول، ليس مثل الكلام، هو يريد حلاقا اخر يعني ما يتكلم من احلال الصلاه، ما يقول حديث يا ابو محمد حديث الكلام الحديث العلان مش عارفين. فبحث له عن حلاق واخذوا على الحلاق نواسيه، اياك ان تتكلم، اياك ان تساله سؤالا، اياك الرجل حلق له راسه حتى بلغ النار، لكن شغلته الكلام. قال يا محمد حديث ما اكمل، فقفز الاعمى على كرسي بنصف راسه ودخل الدار، فظل ثلاثه ايام ونصف راسه محلوق، حتى ان كان يعني يقول خلاص الرجل لم يتكلم، تعالى ابدا بعد ثلاثه ايام من الحيل. وظهر الى الرجل فحلق له نصف الاف ولم يتكلم. هذا كان عند الاعمى رحمه الله حبه، كان يستخدمه في تربيه الطلبه. ولم يكن الأعمى هكذا، بل كان كثير من المشايخ يعني مثلا أذكر مثلا يحيى بن معين، ذكر ابن عساكر في ترجمته في طريق دمشق أن رجلا جاءه وقال يا أبا زكريا أنا مستعجل، حدثني بحديث أذكرك به. قال له اذكرني إذ طلبت مني حديث فلم أفعل، وأبى أن يحدثه. وأبو بكر بن عياد أيضا وارث هذه الشدة عن الأعمى، فكان عشرا جدا ما يستطيع يعطيه حديثا، حتى أنهم قالوا له ذات يوم يا أبا بكر حدثنا بحديث، قال ولا بنصف حديث، قالوا حدثنا بنصف حديث. فقال لهم اختار السند او المتن، فقالوا انت عندنا اسناد، نحن يتبروا كذا عشان خاطر يحن، انت عندنا اسناد. فقال لهم كان ابراهيم وبحر ذي الزمن. فقال الخطيب تنظر اليه كيف انه حدثهم بشيء لا ينفعهم، يعني ظن عليهم حتى في النصف الحديث ان يحدثهم بشيء ينفعهم. كان هذا كان يربون طلب، ما كانوا يعطون علما فقط، انما كانوا يربون الطلبة مع العلم. فلذلك اذا لزمت المشايخ تأدبت كثيرا وراء عنك كثير من الاخلاق الجاهلية، لا سيما اذا تعددت مشايخك، لان الذي يلزم شيخا واحدا اذا وقع الشيخ في حضره سقط وراءه، وكما قال الاول الذي يقتصر على شيخ واحد كمن له زوجة واحدة، اذا حاضت حاض معها واذا نفست نفس معها وهي مرضت مرضها. أما الرجل الذي يعذب فهو ليس كذلك، فكذلك الرجل إذا طلب العلم عن عدة مشايخ فإنه لا يستطيع أن يعرف خطأ الشيخ الأول إلا إذا جالس شيخه الآخر. ولذلك ترى في السماع والإنصاف في البحث عند من له أكثر من شيخ أكثر ممن له شيخ واحد، إنه ليس واحد لو تبنى مسألة هو وراه بقدره وقدره يقول بقوله ويجمع جرانيده لسبيل نصر قول هذا الشيخ لخلاف ما كان له أكثر من شيخ. إذا طلب العلم على المشايخ مهم جدا. طيب بالكتب، ما هو السبيل إلى الانتفاع بالكتب وهي كثيرة؟ لأنك أنت لو دخلت في الكتب على غير منهج تفارق عليك أمرك. أفضل وسيلة بعد ما تعطي القدر من العلم هذا الكلام الموجه إلى من حصلوا الفرض العيني ويريدون أن يتخصصوا، يعني كلامنا ليس للذين يقولون فرض العين اتباع. افضل وسيله ان تاتي في كل فن من الفنون بافضل كتاب واشده تحريرا، وتبدا تخدم هذا الكتاب وتقراه بجماعه. فمثلا افترض مثلا انك تبنيت كتابا فقهيا، كتابا واحدا فقهيا، فتأخذ على سبيل المثال نيل الأوتار أو تأخذ سبيل السلام، والممثل مثلا بسبيل السلام على أساس أنه هو من أكثر الكتب يعني من أكثرها وأفضلها. كيف تنتفع بسبيل السلام؟ تفعل الآثم. طبعا كل الكلام ده تقل الدليل، يجيب لك الدليل وعليه يقول لك ايه الفائدة المستنبطة منه. فمثلا اول حديث في كتاب سبل الكلام حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر وطهور ماء الكل ما كتب. فمن ده يجيب لك كلام ابي بكر بن العربي يقول لك وهذا من محاسن الفتية الذي يسميه العلماء جواب الحكيم، وهو المفيد السائل على المفيد المفتي في كلامه على حاجه السائل. ومن ترى هذا الكلام تحرره في كراس خارجه ان يزيد من محاكم الفتيه ان يزيد المفتي على حاجه السائل في الجواب. فتبدا لا تجمع ادله احاديث تقابلك تحت هذا المعنى. ثم حديث تقابلك ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد للسائل في الجواب فان تجيب هذا الحكم وضعه في مكانه. وهذا ما يتأثرت بمرة ولا مرتين ولا ثلاثة، ظل طول عمرك يعني تنقص تجمع 10 سنين تجمع فيها 5-6 أدلة فقط، لأن قراءتك متناثرة متنوعة. فكلما وقفت على فائدة استمتعت في هذا الموضع وضعتها. وأنتم لعلكم جربتم كم من الفوائد مرت عليكم استمتعتموها لكن حرصتم أين تضعوها في مكانها، ما مكانها حتى أستحضرها إذا أردتها. لكن لما لم يكن لك منهج في الكتب راحت الفائدة. يظل الإنسان إذا احتاجها يندم عليها ليتني تفتها، لكن إذا تفتها ما تنتفع بها إذا لم يكن لك منهج. إذا لم يكن لك منهج في هذه الكتب، فالكتب الفقهية تبدأ أنت كتب الاعتراضات على كل حكم من هذه الأحكام. يعني مثلا تقرأ سؤال الفترة المبتل المستفيد قول العلماء لا ينبغي للمبتل أن يزيد على حاجة السائل في الجواب، ويجعلون هذا من سوء الأدب. فأنت تفاجأ بهذا الكلام وعندك إيه؟ كلام أبي بكر العربي إنه زيادة على فتوى المفعل المسلم من إيه؟ من جواب الحكيم. فإياك أن ترد كلام الفقهاء فتقول لا هذا الكلام بخلاف القاعدة. أنا عندنا الأحاديث ترد هذا الكلام ولا حجة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل فصل في وجود الكلام اللي تعقلك وفصل في عدم مش عارف إيه وفصل في إيه؟ المسألة أسهل من ذلك. وأنك سمعانك قليلا لعلمت أنه لا منافاة بين هذا ولا ذلك. فأنت بقى تبحث عن جواب تخرج به قول الفقهاء الذين يمنعون وتجمع به بين قول أبي بكر العربي والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الجواب عن حديث السائل، لأنه قال للسائل لما سأله عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أن الرجل لم يسأل هل ميتة البحر حلال أم لا، لكنه زاد حل ميتة البحر، لأنه إذا كان استثقل طهورية ماء البحر فلن يستثقل ميتته أولى وأسد، فلعله يستثقل ميتته وهو رجل يركب البحر فيحتاج إلى أن يطير، فلعله يطير هذا داخل في جملة الميتة فلا آثم فيسلح. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحكم فيستحضره فينتفع به، يبقى يؤثر كلام العلماء على أن الزيادة في الجواب تفوت على السائل، يعني ما تنفعه إنما تفوت عليه. كان مثلا نسأل عن أي مسألة من المسائل، قراءة خلف الإمام مثلا أو التكبيرات الانتقالية يركع فيها أم لا، أو النزول على الركبتين الإيدين، يسأل مثلا في الاستخفاف فيقول له بقى أقوال. أما القول الأول فقال أيه فلان وفلان وعلان واعترض عليه بكذا ولم يكن دليله صريحة في المسألة متحركين، والقول الثاني فيه نتيجة متحركين. الرجل تأثر برضه يسأله إذا من بعدين يعني أقرأ ولا لا أقرأ، أرفع ولا لا أرفع، ليه ما استطاع أن يحصل جوابا من وسط هذه الاختلافات الكثيرة. فهذا هو الذي يمنع منه المفتي، إذا زاد زيادة تفوت على السائل فلا ينبغي له أن يزيد. وعلى هذا تنزل الكلام العلماء الذين منعوا المفتي أن يزيد. فأنت عندما تتبنى تفصيل الكتب بهذه الطريقة تكون فقيها ضليعا، كل مسألة لك لها عندك أدلة كثيرة، بخلاف ما إذا اقتصرت على الدليل الوارد في كتاب الأصول. فلما أنك قابلت رجلا أمهر منك في هذا العلم فمثلا قلت مثلا في علم الحديث نريد أن احنا نحرر الفرق بين السجود وزيادة السجود، فقل نعم في فرق، وتضرب له مثالا أو مثالين فيهدم لك هذه الأمثلة، يقول لك ليس لك حد عشان كذا وكذا وكذا وكذا، هات أمثلة أخرى. ليه؟ لأنك ما تحفظ إلا الموجود في الكتب.

وأنت يكثر من هذه الرصائص في الجهود في تطعم تمر مثلا على جرح الأقران قريب جرحها أخر ثالث تكون في الحق مثل الدجال من الدجاجل فأنت تكتب جرح الأقران وأنه لا يضر. بعد ما كنت في الفوائد هذا الكتاب تبتدي تجيب البطاقات تضع كل عنوان مشترك مع أخيك حط الإفراط على بعضه وجرح الأقران على بعضه والجرح المدني على بعضه ومتى يرد مثلا رواية الشاهد متى يطعن في مش عارف مين متى حبيت بيت يقنط كل البطاقات داول في الكتب اقرأ الكتب على هذا الاعتبار تجد بعد نهاية القراءة أن أصبح عندك بطاقات كثيرة في موضوع واحد تبدأ بقى تصنف هذه الموضوعات الإخلاص وتفكر إذا أردت أن تتكلم قيل بحر لا تكبره الدماء عندك بدل المثل 20 و30 و40 إذا أنت بهذه الصورة استطعت أن توظف هذه القراءة إذا كنت خطير إذا كنت مدرس إذا كنت مؤلف تستطيع أن كنت تطعن كتبك وتطعن دروسك بما يحار الإنسان فيه كيف جمعت هذه المثل تقرأ مثلا كتاب زي كتاب التهذيب لأئمة من المسلمين بالحديث تجد أحيانا تنبيه على بعض مصطلحات العلماء أو تقرأ في كتاب مثلا زي الحديث لابن أبي حاتم تقف على أشياء ما تقف عليها أبدا إذا اقتصرت على كتاب من كتب العلم يعني مثلا في حاجة اسمها كلمات الجر كلمات الثناء التي ظاهرها الجر كلمات الثناء التي ظاهرها الجر أنت إذا لم تقف على أصل مبدأها حكمت على ظاهرها فيكون خطأ يعني مثلا في ترجمة إسرائيل بن يونس بن أبي حاتم السهوعي في تهذيب التهذيب آخر كلمة في الترجمة بدرار حافظ بن حجر قال وذكر عثمان بن أبي سيد عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال إسرائيل لص يسبق الحديث كلمة تسبق الحديث معروف ماذا؟ فسيوقع لجرس التعديل اللي هو السيد أبي حنيفة فتجد العبارة بخلاف هذا ابن أبي حاتم رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة مش عثمان وعثمان أخو أبو بكر وأبو بكر أوثق الرجلين رواها عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال كان إسرائيل في الحديث لصا ده فيش يسر فقال ابن أبي حاتم أي تلقف العلم تلقفني يبقى ده مدح ولا مدح كما ان اللص اذا دخل تلقف ومستعجل فهذا اسرائيل بن موسى تلقف العلم تلقفه وكما ان السارق اذا دخل انتقل جيد ما ايه ما قطع حمله وغلى ثمنه فكذلك اسرائيل ينتقي حديث مشايخه فانت ترى ان الحبر من حجر روى الروايه بالمعنى فسواء كان الحبر الذي ذكرها او عثمان بن ابي شيبه الذي ذكرها بالمعنى فقد ايه فقد افسد الكلام فبرجوعك لهذا إذا أطلقت على هذا الحديث لكن إن لم تكف عليه الفائدة ممكن تقول فأي حديث كانت أولاد الإسرائيل يسرق الحديث فتتهم الرجل ولا تهمة عليه كذلك في كتاب مثل علم الحديث بن أبي حاتم كلمة في ترجمة إسماعيل بن رجاء خالف منها كتب التراجع وهي أن شعبة سئل عن إسماعيل بن أبي رجاء قال جاءك شيطان فالشيطان يعني مدح ولا ذنب شيطان احنا نسمى من المدن فقال ابن ابي حاتم يعني من حسن حديثه شوف بقى الجن لما اتيت بالخوارق استغرب حتى انهم ذكروا ان احد يحيى بن عين قال في راي اظن ان اباه تزوج بجنونيه يقول انه كان صاعقه في الحلم يعني هذا الحلم ليس لادم هذا جن على طول فيقول اسماعيل بن رجاء شيطان يعني من حسن حديثه لولا هذا التفسير كنا شيطان وانا سأل انه شيطان وهذا فانت اذا داومت لا سيما وظفت هذه الفوائد وعرفت كيف تجمعها في البطاقات سلم لك ذنبك انما لما تقرا على غير هدى لا عندك خطه في الكتب ولا عندك تمر بك الفائده تستمحها لكن تحتار اني اضعها كيف احفظها حتى اذا احتجت اليها اخذها وهكذا إذا لابد من القراءة المنهجية في أي كتاب وفي أي فن وهذه الطريقة هي أسلم الطرق وأنت تقرأ يقول لك ماذا تقرأ الكتب كلها تمسك الكتب كتاب وتقرأ فما مر بك من الملح كتبته بعنوان يناسبك حتى وإن خالف عنوان الكتاب المهم عنوان يناسبك أنت حتى إذا أردت أن تستحضر هذه المبدأ اصلح للصحب هذه الحقيقة أجود وسائل الطلب واستخراج الفوائد من الكتب فأجرب تدرس هذه الطريقة ستجد أنك بفضل الله تبارك وتعالى ستحصل خيرا غزيرا لن يحصل لك على ذلك. يعملني يعني أصلت المقالة إلى حد الإنهاء. الله المستعان. لعل بعد العشاء من يعني من أين؟ الله لأن تأثني على الباب فمسألة حجة الزهد هذه يعني من الله سبحانه وتعالى للإنسان في الزهد الحاد الأفضل كيف يرشد هذه الحجة كيف يستغلها. سئل الإمام البخاري رحمه الله وقد قيل إنه يتعاطى دواء يثبت الحجة فسأله ابن أبي حاتم الوراق عن ذلك وعن قول الناس فقال ما أعلم شيئا من ذلك إلا نعمة الطالب ومداومة النظام. هذا هو نحة كبيرة لطالب العلم ومع ذلك هو يداوم النظر فهذا الذي يثبت خيره. الله أعلم. يقول هل علمتم على قول البعض كيف نفعل فعل الثلاث في الطلب من عمتاز الغيوم الكثيرة وقد نفعل عن الشافعية قول الله من أهل بشراء الأخرة لما خلقت العلم؟ يعني أولا إن كان الشغل أكثر منا ما كان يعني ليس عندهم لنفر الحياة ما عندهم اليوم. يعني الآن أنت تستطيع أن تصل إلى أبعد بلاد الدنيا في ساعات قريبة. هو كان إذا خرج من بلده مثلا وليكن من مصر أو من الشام أو كان من مثلا من بلاد الأعادي أراد أن يصل إلى مكة المدينة كان يقضي شهور. أنت الآن تقضيها في ساعات فهذا الوقت المختصر ماذا أنت تفعل به؟ هم كانوا أكثر شغلا وكانوا مع ذلك أقل حالة منا لكن المسألة تختلف في المنطقة الهنود. وقول الآن الفتاة لو صح عنه يشير إلى أن المرأة لو اشتغل بالمعاش عن العلم. ولكن هل كان الإمام الشافعي كان عاقل؟ ما كان يعمل شيئا قط؟ كان الإمام الشافعي ما تشوف ولكن كان يقتصر غالب يعني حاجاته ويستغني عنها بطلب العلم. فتجد أن قد يقصر في حظ نفسه وفي جلد الطعام الجيد والفراش اليسير وهذه الأشياء لطلب العلم. يعني أذكر في هذا العصر الشيخ نصر الدين حفظه الله الألباني قال أنه كان يعني هو أنا في محل ثلاث ساعات كان عنده ساعات كثيرة لكنه كان يعمل في اليوم ساعة واحدة أو ساعتين يعني بمقدار ما يعيشه ذلك اليوم ثم يغلق المحل وينطلق إلى المسبق ذهبي. يعني إذا كان مثلا ساعة ساعة يعني إذا كانت النوم ولا ساعتين بعشرة يوم ولا خلاص خلص المدة النهاردة يعني تكشيني ويغلق محل ثم ينطلق إلى المسبق ذهبي فأخذ فيه عامة ومنه لا ينطلق إلا فراغ نصف الليل. لكن الإنسان عندما يكون له مطامع إنسان طماع عايز يحسن منه وعايز يخليه ويسوي ما تفرق. كان عنده قبل ما نستطيع يحمل على ذلك يحمل على أن المرأة إذا جعل في المثل في طلب الدنيا لا يفلح في طلب العلم. ولعل عبر ببطلة عن كثم الله كله كمان وهذا كله الشيخ أغراني الجوان كان يوم التفريق عبد المحل إن الله لما يكون بطريق المعطلات عنده بسيط اليوم عنده ثمان ساعات يوم فيه مثلا وعنده يبقى له ثمان ساعات أما يبقى له ثمان ساعات خمس ساعات وقد تزيد وقد تكل يعني تجد على الأقل يريد 5 ساعات في اليوم، لو عندي ذهن وقصات بإقبال ونهم 5 ساعات هذه بكي ثانيا ما العمل في حالة عدم وجود طالب علم متمكن لطالب العلم على يديه يعني لن يعرف انه غير ممكن من منطقة كلها كثير حتى في طالب علم جيد ما يقول ابن شيخ يعني انه اذا الانسان فقد الماء فليتيمم يعني يستفيد بخبرة ناس الرقيقة في هذا المضمار في تجهيل بعض الصعوبات التي يجريها في فكر الفن وهنا يستحب لمثل هذا انه يوقف يوقف الى طلب العلم وهو ما يفعل هذا الا رجل يعني نذرا سهل لذلك يعني يستهين مقاعد في سبيل الله اما ان هو يجد لنفس الاعذار ويقول انا عندي ما استطيع وعندي اذا فليكن هذا العلم اذا فليكن هذا العلم لكن الدراسه على المشايخ فيها الفوائد التي تمثلها ما نفذته عن الآن رحمه الله تعالى هل هو منهج شرع النبوي في معاملة الشيخ مثلا وليس في هذا شيء من كتم العلم هو ما كتم علمه لا هو ما كتم علمه بدليل أنني قلت في مطلع الكلام أن دواوين الإسلام يلآن من حديث الأعمى لكنه كان بعد أن يستد عليه كان يرضى عليه فيحدثه ونسيت أن أذكر في هذا الكلام أنه كان إذا بعد أن يشتد عليه كان إذا رضي عنه حدثه وهو ويقول لو كنت بطالا لاستقذرت منه لأن مثلا أعمى يعني كان في وجهي عنه فأقول لو كنت بطالا لاستقذرت منه إنما رفعني الله بهذا العلم فهو كان يحدث ما كان يشح ولا كان يكتم علم لكن كان يؤذب فالأخ يقول يعني نفسه أن يكون أخي الشباب بنفس هذه الأخلاق على الإسلام في المساعدة فيقال لا يعني عندما ضربنا المثل بهذا عللنا لماذا كان الأعمى يسكت هذا السبيل وإلا كان لكل مقام المصار يعني أحيانا بعض الناس ما يسكت معه إلا الشدة وبعض الناس ما يسكت معه إلا اللين فوضعت الشدة في موضع اللين والعكس هذا لا شك أنه خطأ فكلما كان هناك إقبال على الشيء وأنهم يحتملون منه جاءت له أن يفعل مثل هذه الأشياء لكن الإنسان متروك أو يسلط له تعظيم في قلوب الناس إذا عين مثال الأعمى يتخذون عنه إذا الإنسان يستخدم ما يسميه المتقدمين بالفكر النفسي في هذه الحالات هل يقال في هذا المكان اختلاف بين المحللين؟ نعم طبعا طبعا نعم نعم طبعا الزمان كان العلماء يتعففون أن ينتقلوا بالكتب العلمي إلى أحد حتى إن الإمام البخاري لما قال هذا الأمير إنه كان عبد الله بن طاهر قال له إني أريد أن تقرأ كتابك على أولادي كتاب الثلاثة الكبير كتاب الصحيح على أولادي هنا في القصر قال إني لا أظل العلم ويحمله الأبر الشرفين فإن كان لأولادي حاجة فليأتوني في المدن قال يأتوك ولكن خصهم بهدي قال لا أخصهم بشيء دون المسلمين فإن شئت فمنعني حتى يكون لي في الجسد عند ربي فعندما يقول يعني الإمام البخاري يقول هذا الكلام في عز دولة العلم وكان الأمراء يقرون أهل العلم لكن الآن أنت بتحمل علمك على كتفك ويعني تتردد على الطلبة لعلهم يقبلونك وهذا بسبب اختلاف الأحوال إن وضع الإنسان رجل على رجل وقال من أراد مثل من أراد أن يخلوني لعله يفوت الناس كثير كثير فهو بيأخذ هذا العلم وينبه به إلى الناس يعلم الناس وطبعا اختلاف الأزمان والبيئات له دفع الحكم ذكرت في مقدمة كتابة المثلة في الأخليف الباسخة المثلة المثلة في الأخليف مثلة في الأخليف كتاب باسخة المثلة الرفع عن الكوز صحح هم الشيخ الأمراني في الكتاب عن الأكثر اليوم والأول كان لو تعطينا المثلة الموظف من الموظف الحديث الآخر والذي من قبل ما يطلع فيه الأنسجة الحادث رأس الثور لهم عن كثرة من الحكومة فيه هو أنا ذكرت في المقدمة قلت إلا ما نبذ عني ووقع فهمه فذكرت فقلت فإن كنت قد ذكرت الحديث الذي ذكرته فأنا أدخل على حاله لعل يكون فيه فائدة زائدة لأن هذه الأحاديث كنت فتحتها قبل صدور الجزء الثالث بحوالي 7 سنين. كان صدر الجزء الاول والثاني وعايزين نشوف جد اكثر معاك في سنوات تتاثر الجزء الثالث. فهذه الاحاديث كانت مقالات منشوره في جريده اسمها النور عندنا. فكنت اتخيل الاحاديث التي لم تظهر في السلسله الضعيفه في المجلد الاول والثاني واذكرها في هذه المقاله. فحديث ابن جحر بن المقام هذا حديث ضعيف وفي ثنائيه مجهول. فيعني كانه هناك شكل الباني قبلها عامين وبعد هذا الحديث. من كل الركن يقام ربنا بدون كبير الفتنة وفي الأجل حتى نكون على غير النار. فهذا السنة فيه مجهود من علي أنا الوهم. لكن الحديث جزء بالسهل الموجود فنجيه ضعيف فيه مجهود إلا لو كان نشوف وقت إيه فيه على طريق مجهود. وحديث اللي هو الحديث طويل لأن أنت في حاجة في أثري خير مبنى عفيف من جيد. هذا الحديث أظن فيه بطل من سنين وهو مطلوب. والحديث الآخر حديث الباقة أيضا. وأنا ذكرت يعني الحجة في طبيعته وحتى أحلت أظن على مواضع الشيخ الألباني رحمه الله ضعف فيها بطل من سنين طبيعته شديدا وقال أنه مسؤول. لكنه في هذا الحديث قال أشار فيه كلمة الحجر من حجر أنه صديق سيء الحزب مع أنه لا يصل إلى ذلك بل هو أسوأ وانا من مخلوق كما قال ذلك. نعم هو الحديث اساسا طويل وفي مكان. نعم ما هو القول الصحيح في شهر بن حوشب هل يحسن الحديث ام لا؟ يعني القول المجمل انه يحسن حديثه الا في المصور. يعني ما حسن حديث محمد بن عمرو مع الخبر يحسن حديثه. هل جاري الثقه المقبوله في معاني الاطلاق؟ لا، ان هنا تقبله بشروط. ليس هناك شيء على اسم على الاطلاق، كل شيء مخير. فزياده الثقه المقبوله على الاطلاق عند الاسلاميين والفقهاء، لكن عند اهل الحديث لا يقبلون الزياده على الاطلاق. او انه ذكر لا شروط او غير ذلك من الضابط. زي ما احنا ذكرنا في المثالين في مثال تحقيق الاجماع وفي مثال في اناء رحراح او اناء زيد، فذكرنا الضابط وهو الا تكون هناك مخالفه. فاذا تحققت المخالفه واستحال الجمع او تعذر الجمع ففي هذه الحاله لابد من الترجيح بالحكم على احدى الرجلين للشذوذ ان كان بعضهم. هل جرت الاقران في بعضهم لبعض يغضوا بغض النظر عن اذا كان مسلما او بعيدا؟ الجرح الأقران لا يقبل إذا لاح أنه لعصبية أو هوس. إنما لو تكلم سنين في صاحب الوضع وهذا مقبول منه، هذا مقبول منه، هذا من باب البيان والتنبيه. ولا يقال أن الحامل له أن أتكلم فيه هو أنه من أقرانه. لا، إذا لاح أنه لعصبية أو هوس هذا الذي يرى أن الغير غير التفكير. ورقت الأمة الكتاب الصحيحين للقبول وفي الأثار عوام الناس من حدث من تبعيه الأحاديث فيها في المواد على الحكم على ذلك. أما عوام الناس فما أظن أن عوام الناس لهم شغل في هذا المكان. وإذا قرر وإذا قتل أنه بعض المتخصصين أو من لهم أهلية تكلموا في بعض أحاديث الأهلين فينافس كل إنسان تكلم. يعني المسألة تكون مسألة علمية لأنه ليس هناك أحد ادعى العصمة لكتاب البخاري ومسلم بحيث انه يعني ما ينافس في لفظه من الفاظ الكتاب. ما اعتقد ان هذا قال به احد الحمد لله، ومن قال فيه فهو الغالب. لكن ينظر في دعوه المدعي. فمثلا اذا كانت الدعوه قويه ليش لما هذا المتاثر مسلوك اليها فما هو وجه الشغب عليه؟ نحن ما نفتح الباب نتكلم كل من نريد في الصحيحين. فكلام الجهلاء على غير مقبول، انما كلامنا الان في اهل الفن اللي هم الأصحاب القواعد أو الناس بالكلام الصحيح الضعيف. الحين عيد المناقشة أشياء غير مقبولة. وكذلك مثلا بعض أو الحديث اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم، حديث الإسراء هذه أشياء مقبولة. وكذلك مثلا بعض أو الحديث اللي هو حديث ابن عباس في صحيح مسلم لما قال أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيني ثلاثة، قال نعم، فكان منها وأن أزوجك أم حبيبة أجمل العرب. فتكلم العلماء وقال الزهري إن هذا منها. ليه؟ لأن أم حبيبة كانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم أبو سفيان بدهر، حتى إن ثبت أنها صارت من تحتيل بشار عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها تجلس على بشار فرسل عليه السلام. فكيف يقول الزهري أم حبيبة؟ إن أنا عاد يجيب أجوبة كان يقول مثلا أنت تحتاج هويتي، فأنا الآن أعظم لك أجدد العقل أو الأخير واستضعف هذه الأيدي في الله من خير. لكن إذا اعتمدنا مثلا على هذه الجزئية بالمثارة لمخالفتها، ما هو معلوم كثيرة بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل سن أبي سفيان، فإننا نحكم على هذه الجزئية دون غيرها. فإذا ما استطعنا أن نأتي بوجه مقبول من جهة الجمع، وإلا الأصل أننا إذا وجدنا استطعنا أن نجمع ما بين هذا وما بين الروايات الأخرى التي ظهرت التنافس بوجه من جهة الجمع المعتبرة، فهذا الذي يصار إليه ولا ينبغي أن يصار إلى الخلف إلا مع تعذر الجمع أو استحالته.